هنا القاهرة. بيقولوا الغش عادي والكذب عادي وأي غلطة عادي والضمير لو نام عادي. طيب انت قول لي رأيك، كل ده بالذمة عادي؟ عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي، ومكملين رصد أي صورة مقلوبة أو أي وضع غلط ومن كتره بقينا نقول عليه بمنتهى الاستسلام عادي، والغلط المفروض ما يكونش أبدا عادي. أصدقائي، من أيام قليلة أقر مجلس النواب قانون الجمعيات الأهلية الجديد. كان هناك ردود فعل متخوفة من هذا القانون من جانب العاملين في العمل الخيري التطوعي. تفاصيل أكتر اتفضلوا معي. دكتور وليد شوقي، رئيس مؤسسة الدواء للجميع الخيرية، أهلا بحضرتك معنا وعادي مش عادي. أهلا وسهلا بحضرتك وبالإذاعة المصرية كلها. دكتور وليد شوقي، قانون الجمعيات الأهلية الجديد، لماذا هذا الخوف منه من كل واحد بيعمل بالعمل التطوعي في مصر؟ هو طبعا الحقيقة قانون الجمعيات الأهلية الجديد أولا لينا تحفظات كتير جدا عليه، أهمها نمرة واحد إن هو لم يتم اتخاذ رأي المجتمع المدني في هذا القانون، وتم وضعه بناء على يعني إحنا النهاردة بما نسمع أن وزيرة التضامن نفسها مش عاجبها هذا القانون، يبقى بناء على إيه؟ يعني إحنا كمجلس نواب بنشرع قانون لا الحكومة موافقة ولا الناس اللي شغالين فيه موافقين، طب إحنا بنشرع بناء على يعني ماذا؟ يعني برضو احنا عايزين نفهم، احنا كمؤسسات مجتمع مدني بتقدم خدمات لأكتر من 40% من الشعب. حضرتك عارفة يعني 40% من الشعب؟ 40% نقدر نقول ان هو يعني يقع تحت خط الفقر والاحتياج، 40% معتمد في حياته على المؤسسات الخيرية. مظبوط يا فندم، حضرتك متخيلة يعني 40%؟ احنا بنتكلم في يعني حوالي 35 مليون مواطن الجمعيات الأهلية دي بتسد عنهم حاجة. النهاردة الحكومة ما تقدرش تسد عن كاهل كل المواطنين، لازم نقدر كده الحكومة، لا الحكومة هتقدر ولا مجلس النواب نفسه هيعمل حاجة. فاحنا النهاردة الجمعيات الأهلية دي بتخدم في مجالات عدة، احنا بنتكلم في الصحة، بنتكلم في التعليم، بنتكلم في الاقتصاد، بنتكلم في التوعية. بنتكلم احنا نعرف جمعيات خلاص خدت قرار انها بالغلق النهائي خوفا على موظفينها وخوفا على ان هم يتضروا من هذا القانون. توصل لدرجة ان هو العقوبات بتاعت قانون الجمعيات توصل لدرجة الحبس، يعني ناس جاية متطوعة في الخير تحبسوا عشان متطوعة في الخير. وهل من المنطقي ان انا النهاردة اشرع قانون عشان خاطر مجموعة من الناس خدت فلوس لشخصها وما كانتش جمعيات أهلية وما كانتش أي حاجة؟ هل أنت كمجلس نواب متخيل أن الجمعيات الخيرية 48 ألف جمعية خيرية في مصر يا فندم بتخدم المواطنين، جمعيات خيرية وتوصل لدرجة أن كل شارع بقى فيه جمعية واتنين وكل جمعية بتقدم خدمات جليلة سيان بقى في الصحة، في التعليم، في توفير الأكل، في توفير مساكن، في أسقف، في توصيل مية، في الدولة مش هتقدر تتحمل هذا. احنا عددنا في ازدياد يومي طبعا. الجمعيات الخيرية احنا بنقول الهدف الاساسي منها سد العجز ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، احنا اللي في النص، الجمعيات الاهلية دي اللي في النص. لو الجمعيات الاهلية دي تقلص دورها صدقيني حضرتك هيحصل مشكلة في البلد. دكتور وليد، هناك من يقول ان لوازم الامن القومي والأمن الوطني تستلزم هذا القانون، يعني أنا بسأل هو ما فيش سبيل يحمو به الأمن الوطني والأمن القومي لمصر ولكن نتيح الفرصة لمن يريد أن يفعل الخير لكي يفعله؟ بص هيك قانون يعني لو احنا بنتكلم عن قانون الجمعيات الأهلية والأمن القومي، فالنهاردة يعني معروف كويس قوي مين هي الجمعيات الأهلية فعلا وبتقدم خدمات. أيوة. ومعروف كويس قوي مين هي الجمعيات اللي هي معمولة تحت السلم. نعم. وبعدين انت النهاردة القانون القديم نفسه كان فيه بيقول ان هو من حقه المشرع نفسه او الشؤون الاجتماعية من حقها غلق اي جمعية في حالة ثبت انها بتستخدم لأي نشاط من أنشطة. وحتى هم حطينها مثلا في اول مواد القانون هي موضوع السلاح والتسليح وكل الكلام ده اوريدي موجود في القانون القديم. لكن النهاردة لما تفرض عليه عقوبات في الاخر وتقولي توصل للحبس توصل يعني ماشي تحل الجمعيات الأهلية الفلوسها تروح للصندوق دعم الجمعيات الأهلية كل الكلام ده كله على عيننا عرس. لكن مثلا النهاردة حضرتك أسأل حيك سؤال، أنا النهاردة متبرع جاي لي في مكان المؤسسة بتاعتنا عشان يتبرع بفلوس، فهو جايب 11,000 جنيه، هقول له لا معلش أنا آسف جدا أصل الشؤون بتقولي ما تاخدش غير شيك. طب أنا معيش شيكات، هو معوش شيكات. لازم برضو يبقى فيه تيسير شوية. بالظبط، يعني أنا النهاردة ما ينفعش أن أنا أقول له لا معلش حضرتك روح هاتلي شيك عشان الشؤون ما فرض عليا كده. دكتور وليد، في بداية الحوار حضرتك قلت إحنا متخوفين من 4 نقط أو 4 مواد، إيه هم؟ نمرة 1 طبعا هو موضوع التبرعات ده. دي نمرة 1. نمرة 2 طبعا التمويل الأجنبي. طبعا التمويل الأجنبي ده يعني مثلا أنا النهاردة داخل في مسابقة عالمية خلاص. نعم. للصحة. واحنا تم اختيارنا من ضمن افضل 25 مؤسسة على مستوى العالم عشان تخش هذه المسابقة. التمويل المالي اللي هيجي من هذه المسابقة لابد من الوزير اللي يوافق عليه عشان يخرج. طبعا. عشان نقدر نجيب بيه دواء اكتر للناس. طبعا. يعني التمويل المالي اللي حضرتك تقصده ده لو انتوا فزتوا ده يعني المكافأة. مظبوط. مش كده؟ مظبوط. يعني ايه هل مكافأة مؤسسة متميزة انها بتعمل في عمل الخير ده يعتبر تمويل اجنبي؟ ما هو ده ما ده نص القانون. يعني نص القانون بيقول ان ده اسمه تمويل اجنبي. انا ما عنديش اعتراض، يعني مش هيك انا ما عنديش اعتراض على كده، بس ما توصلش لموافقة وزير. عارف هيك موافقة وزير ده يعني هناخد وقت قد ايه؟ وبعدين النقطة التانية بقى المهمة اللي بعديها، ان في حالة كان قبل كده في حالة مرور 90 يوم يعتبر الموافقة قائمة. النهاردة في حالة 60 يوم ولم ترد الجهة الإدارية يعتبر هذه الموافقة إلغاء. يعني أنا النهاردة بعد ما قدمت كل أوراقي عشان موظفين عطلوا لي الخطوات خسرت الجائزة وخسرت إن أنا أساعد ناس أكتر. ما هو النهاردة الجائزة دي داخلة على حسابي البنكي وداخلة بعقد بناء على عقد بيني وبين المنظمة الأجنبية اللي بره وداخلة كل الكلام ده كله، يعني محطوط لها الترتيبات مظبوط. لكن مثلا موظفين عطلوا الدنيا وما اكثر ما بيحصل وبنسمع. بالظبط. والبوسطه جت من مش عارف تروح من فين لفين فتعطلت مش عارف شهرين وتعطلت 3 يلغى الموضوع. طبعا دي نقطه مهمه جدا في موضوع التمويل الاجنبي. النقطه الثانيه المهمه، انا النهارده عشان اعمل استطلاع راي لازم النهارده عشان اعمل استطلاع راي اخد موافقه الجهه الاداريه. يعني مين قال كده؟ يعني بأي منطق إن أنا نازل النهاردة مثلا استطلاع رأي بمعنى بحث الحالة، بحث حالة الناس المحتاجة تقصده؟ مظبوط. يعني أنا النهاردة مثلا هقول لحضرتك على سبيل المثال، مثلا لما يجي مثلا يقول لي لا استطلاع رأي سياسي، استطلاع رأي مش يعني أيا كان، لكن مثلا النهاردة استطلاع رأي أنا نازل النهاردة أعمل سيرفي أو أعمل استطلاع رأي في منطقة مثلا زي المرج مثلا عشان أشوف الحالة الصحية عاملة إزاي. يعني جمعية أعرفها بتعمل مثلا مسح او دراسه بحثيه لعشان كسوه الشتاء مثلاً. ده يعتبر استطلاع راي. بالظبط. فهو ده بيعتبر ده استطلاع راي. خلينا نتكلم عن دكتوره غاده والي وزيره التضامن الاجتماعي، اكيد بتتواصلوا معاها وبتحطوا انتوا تصورات لما قالوا عاوزين نعمل قانون موحد للجمعيات الاهليه، رايها ايه في اللي بيحصل؟ رد فعلها ايه؟ والله بص هيك، يعني يا دكتوره غاده الحقيقه من الناس اللي يعني اللي بتشتغل في العمل العام والعمل التطوعي بقالها سنين وفاهمه كويس قوي يعني عمل تطوعي، وهي من الناس اللي يعني الاوائل في العمل التطوعي في مصر. دكتوره غاده فاهمه ومتفهمه كويس قوي الكلام ده. القانون اللي مقدمه الدكتوره غاده والي بموافقه جميع الجامعات الاهليه. تمام. يعني النهارده جميع الجامعات الاهليه كانت موافقه على القانون الدكتوره غاده والي مقدماه. ده مختلف عن اللي تم اقراره. بالظبط كده. تم حذف هذا القانون تماما ووضع القانون الجديد اللي هم حاطينه بتاع مجلس النواب. يعني حتى الملحق عقوبات يعني توصل للحبس. يعني بمعنى عايزة أتصور إن إزاي البرلمان في بلد يكون شغال في وادي ووزارة التضامن الاجتماعي في وادي تاني مع المنظمات الأهلية، ليه ما بيحصلش حوار مجتمعي ما بين البرلمان وما بين المنظمات الأهلية ويعني المسؤول من وزارة التضامن؟ ليه صعبة؟ والله يا فندم بصي حقيقة احنا لازم نعمل الكارثة وبعدين نجري وراها. يا جماعة الجامعات الأهلية دي مسكتة ناس كتير. النهاردة حضرتك مراكز كل النهاردة بتتقفل، النهاردة 57-53 يعني ما هو 57-53 بيجي لها تبرعات من بره، بيجي لها تبرعات من جوه، كل تبرع هيجي لي 57 كمؤسسة يندرج تحت مسؤولية هذا القانون. اه يا فندم ما هي 57 مؤسسة خيرية. أخيرا الأستاذ الدكتور وليد شاوي رئيس مؤسسة الدواء للجميع الخيرية، تصورك للخروج من الأزمة، تصورك كواحد من العاملين في العمل التطوعي، هتعملوا إيه؟ بص يا فندم احنا يعني اللي مكملين لان العمل الخيري ده لوجه الله سبحانه وتعالى، خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، فاللي مكمل في عمل خيري ان شاء الله مكمل، محدش هيوقف، محدش هيوقفنا ايا كانت الظروف ايا كانت الاحوال. احنا مش هنسكت، حق الفقير ده فوق راسنا، حق الفقير ده احنا بنشتغل عشانه، مش هنسكت عن حقه ايا كان القانون ده، حتى لو تم اقراره مرة وتانية واثنين وتلاتة، احنا مع الفقير المصري ومع المحتاج المصري والمسكين، لان زي ما حضرتك قلتي في الاول التكافل التكافل التكافل، وهو المجتمعات عموما بتبنى بثلاث اشياء مهمة: حكومة ومجتمع مدني والقطاع الخاص. ثلاث حاجات دول بيبنوا اي مجتمع ناضج، ومصر في حالة نمو. وانا بقول حتى المشرعين او النواب مجلس الشعب، الجامعات الاهلية مش هتوقف واحنا مكملين، وبالعكس ده احنا ان شاء الله هنكبر من شغلنا، لان فعلا فعلا يمكن ده يكون حافز لينا ان احنا نشتغل اكتر. كل الشكر الدكتور وليد شاوي رئيس مؤسسة الدواء للجميع الخيرية. شكرا لك يا فندم، ونتمنى من الله ان احنا نقدر نساعد بس جزء من الفقراء في مصر. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على الفيسبوك على جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. أرق تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع عادي مش عادي، كانت معكم منى غانم.